بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله. والكلام كان في باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز، وانتهينا في المجلس السابق انتهينا من الكلام عن زكاة الحبوب والثمار، وبقي فيها شيء نريد أن نكمله لم يذكره المؤلف ولكن كثر السؤال عنه، ألا وهو: من الذي يخرج الزكاة، زكاة الأرض، زكاة الثمار؟ هل الذي يخرجها هم أصحاب الأرض أم المستأجرون؟ واضح؟ يعني لو كان الأرض يقوم بزراعتها مالكها فلا شيء في ذلك، لأن المالك هو صاحب الثمار. لكن لو فرضنا، وهذا يحدث كثيرا، أن بعض الناس قام باستئجار أرض زراعية ودفع أجرة سنوية لهذه الأرض، من الذي يدفع الزكاة؟ الزكاة في الثمار، والثمار مملوكة للمستأجر وليست لصاحب الأرض. وبناء على ذلك فالصواب أن الذي يخرج الزكاة هو مالك الثمر وليس مالك الأرض، وإنما مالك الأرض يأخذ ماله من مال، فهذا المال إن وصل إلى النصاب وحال عليه الحول يدفع عليه زكاة النقدين. واضح؟ أما بالنسبة لصاحب الزرع المستأجر فهو الذي يخرج الزكاة. وهنا يريد سؤال، هذا السؤال هو: من الذي، هل يجوز أن تستأجر الأشجار أو النخيل؟ هل هذا يجوز؟ يعني كما أنني يجوز لي أن أستأجر الأرض الزراعية وأقوم أنا بالزراعة وأخرج زكاة الخارج من الأرض طبقا لما سبق في المجلس السابق، فهل يجوز لي أن أستأجر نخيلا وأشجارا قائمة أم لا؟ في هذا خلاف بين الفقهاء، ولابن تيمية رحمة الله عليه فتوى في ذلك، فهو رحمة الله عليه يجيز استئجار البساتين بأشجارها أو نخيلها، ويجعل هذا مثل استئجار الأراضي، فكما أنك تستأجر الأرض من صاحبها وتقوم بزراعتها وقد يكون زرعك أكثر من الأجرة، وقد يكون أقل من الأجرة، فكذلك النخل، فأنت تستأجر النخل وقد يكون الخارج منها أقل أو أكثر من الأجرة، هذا قدرك وهذا رزقك. ويجعل النخل حينئذ أصلا كالأرض، واضح؟ فيجعل النخل أصلا كالأرض، كما أننا نجعل الأرض أصلا بالمزارعة حينما أستأجر منك الأرض وأقوم بزرعها وهو المزارعة، تمام؟ وقال رحمة الله عليه مستدلا بما ثبت عن عمر ابن الخطاب حين ضمن حديقة أسيد بن الحضير، لأنه قد لزمته ديون، كان عليه ديون، فقام بتضمين الحديقة أو البستان لمن يستأجره لمدة كذا أو كذا من السنوات، وتؤخذ الأجرة من أجل قضاء الدين. فإذا هذا الذي فعله عمر ابن الخطاب فعله، والصحابة كانوا متوافرين وكانوا موجودين، فلم يخالف في ذلك أحد، فاعتبر ابن تيمية هذا أصلا يقاس عليه. وقال العلماء في ذلك إن فتوى ابن تيمية هنا أقطع للنزاع بين المستأجر وصاحب الأرض، وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة، يعني يجوز أن يقول صاحب النخل المالك لمن يريد أن يستأجر أنا أأخذ منك جزءا من الثمرة، وهذا ربما يحدث فيه نزاع لأن الثمرة قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، فهذا قد يحدث فيه نزاع. لكن لو كانت الأجرة مقطوعة بمبلغ كذا أو كذا من الجنيهات، فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وحقه، وصاحب النخل المالك عرف نصيبه وأخذه، وصاحب الثمر المستأجر عرف أن الثمر كله له، لا ينازعه في ذلك أحد على الإطلاق، واضح؟ بعكس المساقاة، لما أقول لك أنا سأدخل معك في هذا وأؤجر منك هذا النخيل وأؤجر منك هذه الأشجار ولك نسبة في الخارج، فقد يحدث خلاف في مسألة الخارج كثير أو قليل، لكن الأقطع للنزاع أن نحدد ذلك بدراهم أو دنانير أو جنيهات أو عملة وانتهى الأمر بكذا جنيه، فأصبح حقي معروف وحقك معروف، فلا ينشأ حينئذ النزاع. ومعظم المعاملات يأتي فيها النهي ليس من أجل كونها حرام لذاتها، لأن الحرمة لذاتها قد تكون بسبب الربا أو تكون بسبب المقامرة أو بسبب الغرر أو الغبن أو الظلم وما شاكل ذلك، وهذه الأصول العامة للفساد في البيوع وفي المعاملات، قضية الربا والقمار وما شاكل ذلك، هذه أصول، هذه أمور محرمة قطعا، تمام؟ لكن معظم الأمور التي نهى عنها الشارع في باب المعاملات كان من باب ماذا؟ من باب قطع النزاع حتى لا تحدث مشاكسات ونزاع وخلاف بين المسلمين. لذلك نهى عن كثير من البيوع لأنها تورث نزاعا. فهذه المسألة حينما أساقيك أنا على النخل وأقول لك أنا سأعطيك مبلغا مقطوعا فقد علمت حقي وأنت علمت أن كل الخارج لك، فإن خرج كان لك وإن لم يخرج شيء هذا رزقك، واضح الكلام؟ فإذا هذه الفتوى التي أفتاها شيخ الإسلام ابن تيمية ونسب الدليل في ذلك إلى فعل عمر بن الخطاب الذي فعله وهو خليفة راشد، والصحابة كانوا متوافرين فلم ينكر عليه ذلك أحد، فعد ذلك مما وافق عليه الصحابة عمر بن الخطاب. الشيخ العثيمين في تعليقي على هذا الكلام في الشرح الممتع قال: هذا هو الذي عليه العمل الآن عند الناس، أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معلومة حسب الاتفاق. ثم قال: وهذه الفتوى لابن تيمية لما ظهرت في القصيم استراح الناس، لأن الناس كانوا قبل ذلك يأخذون بالمشهور من مذهب الإمام أحمد فلا يجيزون هذا، لأنهم حنابلة كما تعلمون. فلما أن ظهرت هذه الفتوى بعد طبع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية واطلاع العلماء عليها، هذه الفتوى استراح لها الناس. وعلى فكرة ابن تيمية ظلم ظلما عجيبا، لدرجة أن التكفيريين ينسبون التكفير إليه، القتل بغير حق ينسبون القتل إليه، المتشددون المتعصبون الذين لا يفهمون ولا يفقهون ولا يستطيعون إنزال النصوص على الواقع ينسبون كلاما كثيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، والناس يقولون ابن تيمية متشدد وابن تيمية قاتل وابن تيمية تكفيري وابن تيمية كذا. هذا الرجل مظلوم من أعدائه ومظلوم ممن من كثير ممن ينتسب إليه. وإذا نظرنا في فقه ابن تيمية وجدناه رحمة الله عليه يأتي بأشياء بفضل الله تبارك وتعالى تدل على تيسير الشريعة الإسلامية وعلى أن قاعدة رفع الحرج من أصول الفقه الإسلامي. وعندكم قصة في الحج لما كنا بنذكر مسألة الحج، لو المرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة ماذا عليها؟ مشكلة كبيرة جدا. هذه المرأة تعمل إيه؟ تترك الرفقة والرفقة ترجع إلى البلد ولا ترجع معاهم وهي حينئذ تصبح محرمة حتى تأتي لتطوف الإفاضة مرة أخرى تصبح محرمة؟ طب إن لم تكن متزوجة لا يجوز لها أن تتزوج، إن كانت متزوجة لا يجوز لزوجها أن يجامعها، أحكام الإحرام عليه. أمر شديد جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية فتوته ميسرة للناس جدا، عنده أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة. فلما قيل له طيب ولماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف، منع الحائض من الطواف؟ قال لأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد فقط. ولما كان هذا الأمر هو السبب في منعها فيجوز، لأنه ما منع ما سدا للذريعة أبيح للحاجة، فما بالكم بالضرورة. فالمرأة تستثفر جيدا ثم تدخل وتطوف وهي حائض أو نفساء إذا خشيت أن تتركها الرفقة إن انتظرت حتى الفراغ من الحيض أو النفاس. ما هذا؟ تيسير عجيب. ويفتي بذلك العلماء الذين قد استفادوا وتضلعوا من علوم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فانظروا إلى هذه الفتوى في قضية المساقة وفي قضية الاستئجار. طيب هل سؤال آخر سئلته في المجلس السابق وأحلت على هذا المجلس، ألا وهو المستأجر للأرض حينما تخرج الثمار ويريد أن يخرج زكاته هل يخصم منها التكاليف والمصاريف؟ نقول لا، الشرع بين أنه لا اعتبار إلا لمسألة المياه، فإن كانت المياه ينفق عليها فحينئذ تكون الزكاة من العشر إلى ماذا؟ إلى نصف العشر، تمام؟ 5%، تمام كده؟ الزكاة تكون نصف العشر 5%. طيب لو كان الإنسان لا ينفق على استخراج المياه فحينئذ تكون الزكاة كام؟ 10% عشرية، تمام كده؟ كويس أوي. هذا هو الذي اعتبر في الشرع في احتساب المصاريف من زكاة الزرع. طيب هل تدخل في ذلك الأجرة التي يدفعها أم لا؟ لم نجد نصا في ذلك، ولكن هناك خلاف بين العلماء، هل الثمن الذي يدفعه المستأجر يخصم من وعاء الزكاة؟ وعاء الزكاة اللي هو الكام؟ 5 الأوسق وما زاد، فما زاد عن 5 أوسق أو ما زاد على ذلك هذا هو إيه؟ نصاب الزكاة. طيب هل يتم خصم الأجرة؟ مصاريف المياه مصاريف المياه جعلت نسبة الزكاة انخفض من العشر إلى نصف العشر، إذن لا يدخل بعد ذلك أي مصاريف، لأن أي مصاريف بتكون بعد ذلك تجهيز للأرض هذه مرة وانتهى الأمر، فبعد ذلك تصبح الأرض ممهدة ومعدة للزراعة، لكن مسألة الأجرة سنوية فماذا نفعل فيها؟ اختلف في ذلك العلماء، فمنهم من قال إن أجرة الأرض تخصم من وعاء الزكاة، ثم ما بقي يخرج منه العشر أو نصف العشر حسب طريقة استخراج المياه. واضح يا إخواننا؟ طيب، الخلاف هذا أراد العلماء أن يبينوا وجه الراجح فيه، فقلنا نريد أن نفرق بين أرضين أو نوعين من الأراضي. هذا كلام تجدونه في كتب الزكاة ولم يتعرض له المؤلف لأن الكتاب ملخص، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون على دراية بمثل هذه الأمور. الأراضي الزراعية نوعان، في أراضي خراجية وأراضي عشرية، سمعتم هذا قبل ذلك؟ في أراضي عشرية وأراضي خراجية. ما هي الأراضي العشرية؟ هي الأراضي التي تحت أيدي المسلمين، ملك للمسلمين، سواء أسلموا عليها أسلم وهي تحت يدي أو أقطعهم الإمام إياها، الإمام حاكم الدولة أعطاك أرض مثل الأراضي التي تعطى للاستصلاح الزراعي، يعطيك الدولة تعطيك أرضا تستصلحها، يبقى هذه اسمها الإقطاعيات، يقطعك الإمام إياها، أو تم تقسيمها على المسلمين كغنيمة حرب، وهذا كان يحدث قبل مجيء عمر بن الخطاب، فكانت الأراضي يتم تقسيمها على المقاتلين، تمام؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمس. طب الأربعة الأخماس تقسم على المقاتلين، للفارس ها ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد. الفارس اللي هو مين؟ الذي يركب جوادا، أما الذي يسير على قدميه فهذا نفقته أقل، فتكون ويكون جدواه في الحرب أقل، فلذلك يأخذ غنيمة أقل. المهم دي الغنائم بتقسم، حتى جاء عمر بن الخطاب فخشي أن تقسم الأراضي على كل المسلمين على المقاتلين، ثم بعد ذلك لا تصبح هناك أراضي فيما بعد، فماذا يحدث بالنسبة للمسلمين في المستقبل؟ نظر إلى قول الله تعالى في آية الفيء في سورة الحشر، في قول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم حتى لا يصبح المال دولة. دولة يعني إيه؟ يعني متداولا بين الأغنياء فقط، هيصبح في أيدي من؟ المقاتلين وأبناء المقاتلين. طيب وغير المقاتلين من الضعفاء وغيرهم والأجيال التي تأتي بعد ذلك أين حقهم؟ فنظر إلى قوله تعالى في أن الفيء هنا مراعى في هذا المقصد العظيم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك خلي بالكم الآية دي جمعت أمرين، دستور المسلمين واقتصاد المسلمين. دستور المسلمين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهى. كلمة الدستور قيدت في كلمتين. اكتب بقى بعد ذلك في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اكتب بقى دستورا طويلا مفصلا لكن لا يخرج عن هاتين الكلمتين. طيب النظام الاقتصادي يقوم على ماذا؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. مفيش تأمين، مفيش اشتراكية، مفيش شيوعية، ولكن في كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المال يتداول في أيدي المجتمع ككل حتى لا تحوزه طبقة، فحينئذ يحدث صعار طبقي، والصعار الطبقي هذا يؤدي إلى فتن اجتماعية تؤدي إلى فتنة الدماء كما حدث في الأزمنة حينما ظهرت الثورة الصناعية وحدثت الفتن الهائلة من جراء تكتل رأس المال في أيدي فئة ضئيلة والباقي يئن من الجوع ويئن من الحاجة، فنشأت بناء على ذلك الشيوعية. لكن لو طبق شرع الله تبارك وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فحينئذ تكون هناك الضوابط الشرعية لعدم تكتل المال في يد مجموعة تتحكم في رقاب الناس، فتظهر حينئذ ظاهرة الأسياد والعبيد في مجتمع إسلامي. تطبيق شرع الله تبارك وتعالى يكون محصنا ومانعا من الوقوع في مثل هذه الأمور. ولذلك لا يحتاج المجتمع الإسلامي إلى ثورة اشتراكية ولا ثورة شيوعية ولا شيء من هذا القبيل. فمن هنا قال عمر بن الخطاب أرى أن، وهذا سنة لخليفة راشد، سنة لخليفة راشد أن تمسك الأمة والدولة برقبة الأرض فتصبح ملكا للأجيال التالية، ومن يقوم عليها يدفع خراجها كأجرتها حتى ولو كان من الكفار. فنشأت الأرض الخراجية، واخدين بالكم ولا لا؟ فنشأت الأرض الايه؟ الخراجية. فقال الأرض الخراجية بقى هي هي الأرض التي فتحت عنوة وبقي الكفار عليها يزرعونها، تمام يا أخوانا؟ ففي رقبتها الخراج، يبقى عليها الكفار كما أبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بني في خيبر، أبقى يهود خيبر عليها يزرعونها، ويأخذ منهم صلى الله عليه وسلم منها إيه؟ الخراج. ولذلك عمر بن الخطاب نظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فنهج هذا النهج صلى رضي الله عنه. يبقى الأرض الخراجية هي الأرض التي فتحت عنوة وبقي الكفار عليها يزرعونها، ففي رقبتها خراج معلوم سنوي لا علاقة له بما تغل من غلة. زرعت ما زرعتش هتدفع، مثل ماذا؟ مثل قضية الضرائب، ضريبة في الأرض. عارف ضريبة الأطيان؟ بس هذه ليست على المسلمين، لأن المسلم هيدفع إيه؟ العشر أو نصف العشر. لكن بالنسبة هنا للكافر الذي بقي على الأرض التي فتحت عنوة يدفع خراجا سنويا لا علاقة له بغلة الأرض. تغل تغل قد إيه؟ ماليش دعوة، أنا في الأرض دي، الأرض الجيدة لها ثمن، والأرض الضعيفة لها ثمن، والأرض المتوسطة لها ثمن، وتقوم لجنب تقدير ذلك ثم تقدر على الذي يركب هذه الأرض، تمام يا أخوانا؟ طيب حينئذ يتوجب السؤال، إن اشترى مسلم أرضا من كافر، اشترى أرضا خراجية، الأرض الكافر ركبها فتنازل عنها وباعها لمين؟ للمسلم. طب هيعمل ايه فيها؟ دي عليها خراج. طب هذا الخراج اللي على هذه الارض يحسب من الزكاة يخصم ولا لا؟ هي دي المسألة اللي احنا هنقيس عليها مسألة الايه؟ الاجرة. واخدين بالكم ولا لا؟ فوجدنا ان بيت المال ليه حق فيها، اللي هو الحق السنوي. طب المسلم اللي يزرع الارض دي هيحسب ما يدفع فيها كخراج من المصاريف اللي قبل إخراج الزكاة العشر أو نصف العشر أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك. فوجدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول لعامله على فلسطين من كانت عنده أرض خراجية من المسلمين قبل أن يقبض الجزية، يقبض منه الجزية، قال للعامل اقبض منها الجزية، اللي الجزية يقصد بها هنا ايه؟ الخراج. الجزية دي على الافراد، المقصود بالجزية هنا اللي ايه؟ خراج الارض اللي في رقبة الارض، ثم خذ منها زكاة ما بعد الجزية. يبقى خصم الايه؟ خصم من الانتاج ومن الغلة قيمة الخراج، واضحة؟ فجعله مصروفا، تمام؟ وفي ذلك يقول سفيان الثوري بخصوص الارض الخراجية ارفع دينك وخراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكها. يبقى اعتبروا أن الخراج يعتبر إيه يا إخوانا؟ ها؟ مصروف ينبغي أن يخصم من الغلة حتى لا يكون المسلم الذي يركب الأرض في ذمته أمران: خراج وزكاة، خراج وزكاة. واضح الكلام؟ طيب، يبقى هنا من الممكن أن نقول إن إيجار الأرض يخصم بناء على ذلك، إيجار الأرض يخصم من الغلة، ثم ما تبقى نخرج عليه العشر أو نصف العشر حسب طريقة السقي في الأرض. وضحت المسألة كده؟ يبقى احنا كده استطعنا ان احنا بفضل الله تبارك وتعالى ننتهي من الكلام عن هذا السؤال الذي جاءني وقال فيه الأخ، يعني هذا سؤال مكرر دائما يسأله الذين يتكلمون في هذا الأمر. طيب، هنتكلم هنا عن شيء فاتنا في المجلس السابق، خرص النخيل والإسماع، قضية الخرص مش كده؟ ذكرتها المرة اللي فاتت، لكن هذكر عليها أمثلة سريعة. عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. اخرصوا يعني ايه؟ احسبوا ما على النخيل من الرطب تمرا. النخيل عليه رطب، هذا الرطب حينما يجف ويصبح تمرا هيقل ولا يزيد؟ نشف، يبقى يقل. فلاحظوا يعني الحذر ده ايه؟ حساب وتخمين، بس مبني على ايه؟ على خبرة. فقال: احذروا واحسبوا تمر هيعمل قد ايه. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر، قال: هذا النخل يعمل عشر اوسق تمر. فقال: لا أقصي ما يخرج منك يا امرأة. وسبقوا مشي، راحوا تبوك ورجعوا، كانت المرأة قامت بإيه؟ بجني الرطب ثم جففته وأصبح تمرا. فلما أتى وادي القرى وراجع قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الخرص ده أمر معروف، وإن كان الأحناف قد قالوا إن الخرص هذا يدخل في باب قول الله تعالى: قتل الخراصون. طبعا قتل الخراصون هذه المقصود بها إيه؟ الاعتقاد، أن يخمن الإنسان في باب الاعتقاد، كما قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالعقائد ليس فيها خرص، وإنما العقائد فيها ماذا؟ يقين. تمام؟ يوقنون. يبقى قتل الخراصون في الاعتقاد. فهذا الكلام الذي قاله الأحناف خطأ ومخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض ملكه وكل صفراء وبيضاء الذهب والفضة، وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض، يعني نحن زراع مهرة، فأعطيناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصف، إحنا نزرع ونعطيكم نصف كخراج ونأخذ نحن إيه؟ النصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخيل اللي هو إيه؟ جني الثمار يعني، بعث إليهم عبد الله ابن رواحة فحضر النخيل. حضره يعني إيه؟ خرصه، وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص، الحضر اللي هو الإيه؟ الخرص. فقال: في ذا كذا وكذا، حسب عبد الله ابن رواحة الشاعر رضي الله عنه. فقالوا: هذا هو الحق، وبه تقوم السماء والأرض. فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلنا. طبعا ما أنتم عارفين إن هذا هو الحق الذي قامت به السماء والأرض، فلماذا قمتم بإعطائه رشوة؟ أرادوا أن يعطوا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رشوة، لدرجة أنه قال لهم: والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، ولولا يعني إنكم لأبغض خلق الله، وإن ذلك لا يجعلني أحيف عليكم. فقالوا: هذا هو الحق الذي قامت به السماء والأرض. ولذلك بعد ذلك حدث منهم ما حدث من مكر ومن خيانة، فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أزرعات وأريحاء من شام. طيب، وذلك يقول الخطابي: والخرص عمل بي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين طرقه إلا عن الشعبي، ثم بعد ذلك جاء الأحناف. بعد ذلك يقول المؤلف حفظه الله: وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملك أو من الموات كرؤوس الجبال، إذا بلغ ما أخذه نصابا، ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، ومقدار ما يجب فيه هو العشر. يبقى كده احنا عايزين نتكلم عن يا اخوانا عن زكاة ماذا؟ عن زكاة العسل. زكاة العسل اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، قرب جمع قربة، من كل 10 قرب قربة، يبقى العشر من أوسطها المتوسط يعني، تمام؟ وهذا صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زماني من قرب العسل، من كل 10 قرب قربة من أوسطها يعني. وعن أبي سيارة المتعي رضي الله عنه، المتعي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي نحلا، قال: أدي العشر، ادفع العشر. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احميها لي، احميها يعني احفظها حتى لا يطمع فيها طامع، تقوم أنت كولي أمر المسلمين بإصدار أمر بحماية هذا المنحل، احميها لي. فحماها له صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه وذكره الألباني في صحيح السنن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل 10 أزق زق في العسل، في كل 10 أزق زق للقرب يعني، تمام. وجاء في تمام المنة للألباني رحمة الله عليه حينما ذكر قول البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح. البخاري قال، والإمام البخاري تعرفون أنه إمام كبير، قال: ليس في زكاة العسل شيء يصح. فقال الشيخ الألباني: ليس هذا على إطلاقه، فقد روي في أحاديث أحسنها حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد مسكوف، وأصل طرقه إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب بلفظ: جاء هلال أحد بني متعان المتعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، في وادي اسمه سلبة، كان هو يعمل في مناحل. فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: احمي لي هذا الوادي، يعني احفظوا لي واجعل هذا في حفظي ولي الأمر. فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدرك، اسمع بقى هنا، شوف بقى تفصيل عمر بن الخطاب يحل لك الإشكالية في قضية زكاة العسل، وهل العسل فيه زكاة أم لا. فقال: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحل، العشور العشر يعني، فاحمله سلبته، احمله الوادي، وإلا إن لم يؤدي لك العشر. طبعا الزكاة ما يقالش فيها إن أدى وإن لم يؤدي، ألا الزكاة تؤخذ إيه؟ عنوة، لأن حق الله وحق الرسول، حق الله وحق المؤمنين الفقراء المحتاجين. فلا يجوز للخليفة العام عمر بن الخطاب أن يقول: إن أدى إليك فاحمها له، وإلا فإنما هو أي النحل ذباب غيث يأكله من يشاء. يعني إيه ذباب غيث؟ الغيث هو الإيه؟ المطر. فسمى العسل ذبابا كالذباب الذي يطير، واخدين بالكم؟ ذباب النحل يعني، لأنه يذب، فاسمه ذباب لأنك تذبه تبعده عنك، تمام؟ عشان ما يلدعكش، تمام؟ لأن الذباب غير مملوك، فقاسه على الذباب، فالذباب لا يملك وكذلك النحل إلا لمن هذا، قال فيحل لمن يأخذه. وأضاف الزباب إلى الغيط لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب والخصب. فقول هنا قول الإمام عمر بن الخطاب إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحلي فاحمله سلبته، فاحمله سلبته، السلبة اللي هي الوادي، اسم الوادي، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. قال الألباني في تمام المنة، وهذا إسناد جيد وهو مخرج في الإرواء رقم 810 وقواه الحافظ في الفتح، فإنه قال عقبه وإسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمي كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب. هنا زكاة العسل لم يدل دليل على وجوبها، وإلا فإن الأمر معلق على ماذا؟ على حمي ولي الأمر، فإن حماها دفع العشر وإن لم يحميها لم يدفع شيئا. واخدين بالكم ولا الكلام ده لا يقال في الزكاة؟ يعني هل يقال إن حمى لك ولي الأمر المال الذي عندك تدفع زكاته وإن لم يحميه فلا تدفع زكاته؟ لا. يبقى معنى ذلك إن هذا الذي يدفع لحماية هذا العسل فإذا لا زكاة فيه إلى هذا. ولذلك قال وسبقه إلى هذا الحمل الشيخ الألباني، بيقول ما زال الكلام للألباني في تمام المنة، وسبق ابن حجر إلى هذا الحمل، لأن ابن حجر حماه على إيه؟ حمل الجواء أخذ الزكاة على إيه؟ على حماية العسل. قال وسبقه إلى هذا الحمل ابن زنجوي في الأموال. ابن زنجوي له كتاب اسمه الأموال من الكتب القيمة جدا في باب الأموال والمعاملات. ثم الخطابي في معابل بالسنن شرح سنن أبي داود قال وهو الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال الإمام الألباني ولدقة المسألة حديثيا وفقهيا اضطرب فيه رأي الإمام الشوكاني، فذهب في نيل الأوطار إلى عدم وجوب الزكاة على العسل وأعلق أحاديثه كلها. وأما في الدرج البهية، والدرج البهية دي صنعها بعد نيل الأوطار بفترة، وأما في الدرر البهية فصرح بالوجوب، وتبعه شارح صديق خان، صديق حسن خان في الروضة الندية اللي شرح الدرر البهية. قال وأيد ذلك الشوكاني في السيل الجرار، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، كتاب حدائق الأزهار من كتب الفقه الإيه؟ الزيدي. فالإمام ابن حجر ألف كتابا اسمه إيه؟ الإمام آسف الشوكاني ألف كتابا اسمه السيل الجرار المتدفق على حدائق، حتى شوفوا تعبيرات كتب وأسماء الكتب جميلة جدا، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. هذا الكتاب يعد أيضا من الكتب التي صنفها الشوكاني بعد كبري، ولذلك دائما يحيل في هذه الكتب إلى إيه؟ إلى نيل الأوطار. واضح؟ قال وأيد ذلك الشوكاني في السيل الجرار وقال وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا. ثم قال الإمام الألباني فلم ينتبه أي الشوكاني إلى الفرق واختلاف دلالة بعضها عن بعض، فهذه الطريق الصحيحة دلالتها مقيدة بالحمل كما رأيت، والأخرى مطلقة. الأحاديث التي تكلمت عن الزكاة تكلمت عنها مطلقة، أما هذه الرواية رواية عمر بن الخطاب فهي مقيدة، والمقيد ها يبنى عليه المطلق، وهذه القاعدة أن يبنى العام على الخاص والمطلق على المقيد. فقال ولكنها ضعيفة اللي الأحاديث المطلقة لا تنهض للاحتجاج بها كما قال هو نفسه في نيل الأوطار، ثم تبنى العمل بها في المصدرين المشار إليهما اللي هي الدرر البهية والسيل الجرار، ونسي قاعدة حمل المطلق على المقيد التي يكررها في كثير من المسائل التي تتعارض فيها الأدلة فيجمع بينها بها، يعني نسي القاعدة التي كان يدندن حولها دائما وهي قاعدة قوية. قال إذا تبين هذا فنستطيع أن نستنبط مما سبق أن المناحل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة فيها، اللهم إلا الزكاة المطلقة بما تجود بها نفسه على النحو الذي سبق ذكره في عروض التجارة. والله الألباني طبعا هي كلامه في عروض التجارة فيما بعد، لكن يعني الزكاة العامة إنك أنت تدفع تريد أن تطهر مالك، لكن ليست الزكاة المقننة المحددة التي لها نصاب وحول وما شاكل ذلك ومقادير. قال السندي: وعلم أن الزكاة في أي في العسل غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة. واضح كده؟ يبقى الإمام إمتى يأخذ يحميه؟ لو أخذ ما أخذ انتهى الموضوع. تمام يا أخي؟ يبقى في مقابل الإيه؟ الحماية. قلت: وابن تيمية يقول ألا زكاة في العسل، لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه، والأصل براءة الذمة، ولكن الزكاة العامة بدون تقدير هي صدقة في كل شيء، هذا من باب الخير. تمام؟ وفعلوا الخير. يبقى العسل لا زكاة فيه. نرجع بقى الكلام. طبعا من علمائنا المعاصرين ممن قال بعدم وجوب الزكاة الإمام الألباني كما رأيتم، والإمام العثيمين في الشرح الممتع وغيره. واضح؟ والإمام ابن تيمية طبعا. وإن مال ابن القيم في زاد المعاد إلى اعتبار الزكاة في العسل. فواضح كده؟ ولكن التحقيق كما رأيتم هو القول الفصل كان لمين؟ لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه خليفة الراشد، وهو أدرى بما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الشيخ الفوزان حفظه الله: وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملك أو من الموات. ملك يعني أرض مملوكة له، أو الموات، الموات يعني الأراضي غير المملوكة لأحد، التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. الأراضي الموات التي ليست ملكا لإيه؟ لأحد. تمام؟ قال: كرؤوس الجبال إذا بلغ ما أخذه نصابا، ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع. طبعا إن ثبت أنه لا زكاة في العسل فنقول: ها أثبت العرش ثم انقش. فإن لم يثبت الوجوب فمن أين يثبت ها تحديد النصب أو تحديد المقادير؟ وضحت المسألة؟ فكلام الشيخ الفوزان هنا كلام ضعيف. ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، ومقدار ما يجب فيه هو العشر. ثم قال: وتجب الزكاة في المعدن. المعادن هنتكلم عن المعادن. فقال إيه الشيخ هنا؟ لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما هي المعادن؟ المعادن من كلمة عدن بالمكان، أي أقام به. ولذلك ربنا سمى الجنة في الآخرة جنة إيه؟ عدن، من الإقامة الدائمة. تقول عدن بالمكان يعني أقام به، إقامة مستقرة دائمة. واضح؟ فالمعادن مستقرة في الأرض من يوم أن خلقها الله. تمام؟ رب العالمين خلق الأرض وخلق فيها هذه المعادن الراكزة، وهذه المعادن متعددة، منها ما هو جامد ومنها ما هو سائل. فيدخل في المعادن النفط، البترول بيدخل فيها، وكذلك كمعدن. الشافعي لا يعتد بالزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة. وهناك قول في مذهب الشافعية بوجوب الزكاة في سائر المعادن، أو ليس في سائر المعادن وإنما في بعضها. أبو حنيفة يأخذ الزكاة من المعادن الجامدة، أما المعادن كالبترول لا يؤخذ منها الزكاة. المهم اختلاف للعلماء في هذا الأمر. نقول بالنسبة لزكاة المعادن اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. القول الأول: لا زكاة فيها إلا في معدني ها الذهب والفضة بالإجماع. وهذا يقول به بداية الألباني والعثيمين من مشايخنا المعاصرين أن لا زكاة في المعادن. وإن كان الألباني قديما في تعليقي على فقه السنة تمام المنة قد مال إلى كون الزكاة في المعادن حكمها حكم الركاز، وجعل المعدن من الركاز، وهذا مذهب مين؟ الأحناف. يعني كان الإمام الألباني قديما يميل إلى كون جميع المعادن فيها كم في المية؟ 20% للخمس في الركاز الخمس. فإذا به في آخر حياته يجعلها لا زكاة فيها على الإطلاق. وحتى أشار في كتاب تمام المنة إلى أن له رسالة في الركاز، ولكن هذه رسالة من الرسائل الإيه؟ الضائعة التي لم نقف عليها، ولو وقفنا عليها أكيد لوجدنا فيها علما جما كما عودنا رحمة الله عليه. اسمها رسالة في الركاز، وأحال عليها كثيرا في الكتب السابقة، كما يحيل على كتاب التعليقات الجادة على زاد المعاد، وهو من الكتب المفقودة. فنقول أول قول لا زكاة فيها، وهذا القول يقول به من أئمتنا المعاصرين الشيخ الألباني والعسيمين رحمة الله عليهما. القول الثاني وكان يقول به الألباني قديما هو الخمس لأنها ركاز، وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية. استدلوا بإيه بقى اللي قالوا الخمس؟ قالوا لقول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. طب ما أين الغنيمة؟ يقولون هذه الأرض كان الكفار عليها فحينما حزتموها، فأي شيء في هذه الأرض يكون غنيمة فإذا خرج يكون في ماذا؟ الركاز. وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف، لأن الركاز لا يتحدث عن المعادن الراسخة الموجودة من بنية الأرض، واضح، المخلوقة مع الأرض، وإنما الركاز هو دفن الجاهلية كما جاء تفسيره عن السلف. الركاز المركوز الذي ركزه الناس، لكن هذه المعادن والبترول وغيره ليس من فعل الناس، وإنما الذي من فعل الناس وركزه الناس هو ماذا؟ دفء الدفن الذي يدفنونه من آثار وأموال وأشياء من هذا القبيل. فإن ثبت أنه عليه ما يفيد أنه من أموال المسلمين فحكم حكم اللقطة، لأنه ما المسلم إن كان عليه أي إشارة أو أمارة على أنه لمسلمين حتى وإن قدم عهدهم. لكن إن كان ركاز، إن كان من دفن الجاهلية الكفار، فهذا حكم الإيه أخوانا؟ الركاز. فكيف يكون المعدن ركازا، والمعدن هو الذي جعله في الأرض مقاما من رب العالمين وليس للمسلمون ولا الكفار، تمام كده؟ فاستدلوا بقوله اعلموا أن ما غنمتم من شيء إلى آخر. واستدلوا كذلك الذين قالوا إن زكاة المعادن الخمس، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم البهيم البهائم جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، فقالوا المعدن هو الركاز. هذا قول ضعيف جدا، لأن مسألة الجمع هذه جمع بين عدة أشياء، البهائم والأبار والمعادن والركاز، فلماذا جعلتم المعدن هو الركاز؟ طب فاجعلوا البئر كذلك هو المعدن والركاز، واجعلوا البهائم كذلك. قد يقول قال ما معنى جبار؟ جبار يعني هدر لا قصاص، يعني لو عندك بهيمة تحركت وليس لها قائد وانفلتت منك فضربت إنسانا فمات، ليس فيها ضمان لأنها بهيمة عجماء، واخدين بالكم ولا لأ؟ بهيمة عجماء جبار. واحد حفر بئرا في أرضه فمر إنسان في أرضه وفي ملك فوقع فيها مات، لا ضمان على صاحب الأرض، فجبار. وكذلك المعدن، واحد ناس نزلت عمال من أجل أن يبحثوا عن معادن في الأرض فانهارت عليهم الأرض فوقعوا، فهذا جبار لا هدر، واخدين بالكم ولا لأ؟ هذا هدر. إلا بقى إن حدث أصبحت الآن الأمور وضعت من أجل الحفاظ على أرواح الناس، فأصبح الآن، وهذا أمر من فقه الواقع والذي يتوافق مع مقاصد الشرع، فلا يأتي إنسان الآن من الباحثين والمنقبين عن المعادن وعن البترول وغير ذلك، وتكون هناك القوانين التي سنها أولياء الأمور لحماية العمال في المناجم ولحماية العمال في البحث عن والفنيين في البحث عن الأبار البترول وغيره. هناك أمور لابد من أنها تكون، لابد من ضمانات لا يعمل العامل ولا المهندس ولا الفني إلا من خلالها. فإن قصرت الشركة القائمة على هذا العمل وهي تكسب مليارات من هذا الأمر، فإن قصرت في حماية العمال وثبت الإهمال، فحينئذ يكون هناك الضمان، وهناك قوانين وضعت من أجل الحفاظ. وهذه لا يأتي إنسان يقول هذه القوانين ضد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعدن جبار. ما هذا؟ هل الشرع قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أيام أن كان الناس الإمكانات ضعيفة، لكن الآن أصبحت الإمكانات شكلها إمكانات خارقة ما كان يتصورها الأقدمون، فحينئذ وضعت الضمانات من أجل أي شيء يكون فيه ضمانة لحماية الأرواح والنفوس والأموال والأعراض، فإن الشرع لا أقول يوافق بل أقول الشرع يأمر بها وسباق إليه، وهذا من فقه مقاصد الشرع. تعالى يا شيخ هذا. فالقول الأول ألا زكاة فيها، وهذا القول سنذكر أقوال المشايخ فيه فيما بعد. القول الثاني اللي فيها الخمس لأنها ركاز، وهذا قول ضعيف لأن استدلالهم بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنها ليست بغنيمة، وأن قولهم إن المعدن غبار وفي الركاز الخمس الواو تقتضي الإيه؟ المغايرة، فالمعدن غير الركاز، ولذلك كان القول الثاني ضعيفا. القول الثالث وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وبه يقول مؤلف كتاب الملخص الفقهي، أن في ربع العشر قياسا على الذهب والفضة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المعدن جبار والركاز الخمس وفي الركاز الخمس، ففرق بينهما وجاء بالواو التي تدل على المغايرة. كذلك فرقوا بالدليل العقلي أن الركاز لا يحتاج إلى عمل ومؤنة بعكس استخراج المعادن كالبترول وغيره، يعني المعدن لا المعدن بيستخدم فيه أعمال شاقة، وانظروا إلى الذين يبحثون في المناجم من أشق الأعمال إن لم يكن أشقاء على الإطلاق مسألة العمل في المناجم. أما بالنسبة للركاز فهذا الدفء المدفون ده بيوجد بسهولة وبيسر جدا عن البحث عن المعاد. طيب اللي استدل به بعض أهل العلم في ذلك قالوا إنه لم يرد نص في إيجاب الزكاة في المعادن إلا ما سبق القول في الصدقة المطلقة غير المقننة، ولذلك وجدنا ابن قدامة المقدسي يقول قال الشافعي ومالك لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة، ولأنه أي المعدن مال مقوم مستفاد من الأرض أشبه بالطين الأحمر فلا زكاة فيه. وروى مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث الخزني معادن القبلية، منطقة قريبة من ساحل البحر، وهي من ناحية الفرعة من ناحية المدينة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. طيب هذه الكلمة لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال الشافعي تعليقا على هذا الحديث ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية، ولو أثبتوا لم يكن في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أقطعه إياها. فأما الزكاة في المعادن فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال البيهقي وهو كما قال الشافعي في رواية مالك وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليظ، فهذا الخبر غير صحيح، وبناء عليه لا نجد شيئا من ذلك يصح في هذا الأمر. ولذلك وجدنا صاحب الروضة النبي يقول كلاما شديدا، يقول ولا زكاة في غيرها أي في غير الذهب والفضة من الجواهر كالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ والمرجان ونحوها لعدم وجود دليل يدل على ذلك، والبراءة الأصلية مستصحبة، نستصحب البراءة الأصلية. أقول صاحب الروضة النبي ليس من الورع ولا من الفقه أن يوجب الإنسان على العباد ما لم يوجبه الله عليه، بل ذلك من الغلو والمحض، والاستدلال بمثل خذ من أموالهم صدقة يستلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق عليه اسم المال، ومنه الحديد والنحاس والرصاص والثياب والفراش والحجر والمدر وكل ما يقال له مال على فرض أنه ليس من أموال التجارة، ولم يقل بذلك أحد من المسلمين، وليس ذلك لورود أدلة تخصص الأموال المذكورة من عموم خزم أموالهم حتى يقول قائل إنها تجب زكاة ما لم يخص دليل لبقائه تحت العموم، بل الذي شرع الله فيه الزكاة من أموال عباده هو أموال مخصوصة وأجناس معلومة ولم يوجب عليهم الزكاة في غيرها. فالواجب حمل الإضافة في الآية الكريمة على العهد، الإضافة خذ من أمواله ماذا مضاف إليه، فهذه الإضافة تحمل على العهد. لما العهد اللي هو إيه؟ الأموال التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يخرج منها الزكاة. قال لما تقرر في علم الأصول والنحو والبيان أما الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها اللام، يعني هذا أمر معلوم في اللغة وفي الأصول وفي النحو، أن الإضافة المضاف والمضاف إليه ينقسم إلى ما ينقسم إليه التعريف، لأنه هذا نوع من أنواع التعريف كالتعريف بالألف واللام. قال: فإن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها اللام، ومن جملة أقسام اللام العهد، يعني المعهود، إن كان بقى المعهود الذكري أو المعهود الإيه؟ الذهني أو المعهود الإيه؟ ها؟ ما أنتوش معايا؟ إيه؟ أيوة الحضوري، صح صح. قال: بل قال المحقق الرضا إنه الأصل في اللام أنها للعهد. إذا تقرر هذا فالجواهر واللآلئ والدر واليقود والزمرد والعقيق واليثق وسائر ما له نفاسة وارتفاع قيمة لا وجه لإيجاب الزكاة فيه، والتعليل للوجوب بمجرد النفاسة ليس عليه أثارة من علم، ولو كان ذلك صحيحا لكان في المصنوعات من الحديد كالسيوف والبنادق ونحوها ما هو أنفس وأعلى ثمنا، ويلحق بذلك الصيني والبلور واليشم وما يتعثر الإحاطة به من الأشياء التي فيها نفاسة وللناس إليها رغبة، فما أحسن الإنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع وإراحة الناس من هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان، على أن الآية التي أوقعت كثيرا من الناس في إيجاب الزكاة فيما لم يوجبه الله وهي خذ من أموالهم صدقة، قد ذكر أئمة التفسير أنها في صدقة النفل وليست في صدقة الفرض التي نحن بصددها، ولذلك لما سئل الألباني عن زكاة المعادن قال: لا تجب الزكاة في المعادن لأنه لا زكاة إلا بنص. تمام كده؟ يبقى هنا المؤلف جرى على ما جرى عليه الجمهور، وهو مذهب الجمهور، مذهب محترم وله قيمته وعليه جمهور أهل العلم، المعدن والمكان، وهو يقول لكم: وتجب الزكاة في المعدن، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض فوجبت فيه الزكاة، كالحبوب والثمار، وجبت فيه كالحبوب والثمار، لكن الحبوب والثمار مش معادن. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر، ففيه ربع العشر 2.5%، إذا بلغ نصابا فأكثر، وسيأتيك الكلام على زكاة النقدين. وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة. قلت: عرف ابن قدامة المعدن بقوله: وكل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، كده أخرجنا الركاز لأنه لم يكن مخلوقا فيها، من غيرها أخرجنا إيه؟ عناصر الأرض من التراب والطين والحجر وما شاكل ذلك، مما له قيمة أخرجنا الأشياء التافهة التي لا قيمة لها، واختلف العلماء فيه كما ذكرنا وقلنا له. ثم قال: وتجب الزكاة في الركاز، تجب الزكاة في الركاز، وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، سمي ركازا لأنه غيب في الأرض، يعني ركز في الأرض، وضعه واضع فركزه، كما تقول: ركزت الرمح، أنت اللي ركزت الرمح وليس مخلوقا الرمح في الأرض. ويجب فيه الخمس في قليل وكثير، خذوا بالكم، كلما كان الإنفاق كثيرا على المال قلت، بل العلاقة عكسية ولا طردية؟ عكسية، بين كثرة المجهود والمصروف مع قيمة الزكاة، ولذلك نجد الزكاة ايه؟ ها؟ قولوا الخمس اللي هو 20%، نصه كام؟ العشر، نصه كام؟ خمس، نصه كام؟ 2.5%، ماشية كده، خلي بالك، مش كده ولا لا؟ ماشية كده بنفس الأسلوب، متوالية، بتقسم على 2 على 2 على 2، 20%، 10%، 5%، 2.5%، هي دي نسب الزكاة. الذهب والفضة بيحتاج شغل كبير عشان ينميه، ف 2.5%. الزرع بتحط البذرة وتروح تنام، والمية رباني، يبقى 10%، طب تعبت في المية يبقى 5%. تمام؟ طيب الركاز، انت بتفحص لقيت أموال طائلة 20%، تمام كده؟ يبقى على قدر العمل والمجهود تقل نسبة الزكاة. واخدين بشوفت العدلة؟ نعم. قال طبعا، قال ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره لقوله وفي الركاز الخمس، متفق عليه. ويعرف كونه من أموال الكفار شرط أن يكون من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضهم، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم، فإن أخرج خمسه فباقيه لواجده. طبعا هذا الكلام بيحاول البعض أن يستغله في مسألة البحث عن الآثار. هذه الأمور ترجع فيها هل الأمر متروك لكم من ولاة الأمور أم مؤمم لمصلحة الأمة كلها؟ طالما أصبح وأصدر أولياء الأمور تقنينات بجعل هذه الأمور ملكية لكل المسلمين في كل العصور، معنى ذلك أنه لا يجوز شرعا البحث عن الآثار، ومن بحث عن الآثار فوجدها عليه أن يقوم بتسليمها إلى الجهات المسؤولة، وإلا كان آكلا لأموال المسلمين بالباطل، والمسلمين مش في زمني بس، والمسلمين الذين يأتون من بعدي في مستقبل الزمن، لأن هذا مال عام. واحد يقول طب ما دليلك على هذا؟ ما فعله عمر بن الخطاب حينما جعل الخراج في رقبة الأرض وقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فتصبح الأرض ملكا لطائفة محددة، وبعد ذلك في مستقبل الزمان يصبح الناس فقراء. فكذلك هذه الآثار يأتي الناس ويشتريها ويبيعها في الخارج ويتخم هو وأولاده، وبقية الناس لا يستفيدون من ذلك شيئا على الإطلاق. فهذه الأمور بتقييد ولاية الأمور لها والقوانين يصبح محرما على الإنسان أن يصل إليها. والغريب أن بقى الناس اللي بيجيزوا هذه الأمور وبعض المشايخ من أجل الوصول إليها بقى بيدخلوا بيرتكبوا موبقات، والعياذ موبقات، موبقات من دجل وشعوذة واستعانة بالجن وما شاكل ذلك. كل اللي شغالين في هذا الباب بيستخدموا الجن مش كده ولا لأ؟ وبيستخدموا مسألة اسمه إيه الأحمر ده، الزبق الأحمر، وأكاذيب كتيرة في هذا الباب، وشفنا بلاوي. وبعد كده تلاقي البيوت انهارت على الناس والناس ماتت سلمنا الله وإياكم. نعم. قال وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة. قال وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء، أو لأنه جعل خمسا، فالخمس قريب من ماذا؟ من حكم الإيه؟ الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فليس مملكا للثمانية، الثمانية مصارف الموجودة في الزكاة، اللي هي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الثمانية الأصناف، تمام؟ فهذا مصرفه في الفيء، لأنه كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الخلفاء فيجعلونه في مصالح الإيه؟ المسلمين. وهذا أمر يجعلني أستدل أكثر على أن الآثار تكون في مصالح المسلمين كلها، لأن حتى الذي سيؤخذ كخمس لن يصرف للفقراء والمساكين والعاملين عليه، وإنما سيصرف في مصالح الإيه؟ مصالح الأمة. يبقى معنى ذلك أنه يجوز أن يؤخذ هذا الفيء كله إلى من؟ إنه كل فيء ويؤخذ ملكا للأمة كلها. قال وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء، مثل الفيء تماما، اللي هو إيه؟ وعلموا أنما فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، تمام؟ نعم. قال ومما سبق، كده بقى الكلام اللي هنقرأه الآن تلخيص للباب كله. ومما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع، هي الحبوب والثمار، المعادن على اختلافها، العسل، قاسوا العسل، مع أن العسل ليس خارجا من الأرض وإنما خارج من إيه؟ من النحل، والركاز. قال وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، ده على مذهب مين؟ الحنابلة. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ لكن الملكية والشافعية بيقولوا ايه؟ قوت ويدخر. الحنابلة بيقولوا يكال ويدخر، ورجعوا للمجلس السابق. قال فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة، كالجوز، عارفين الجوز اللي هو ايه؟ الجوز، الجوز اللي هو ايه؟ عين الجمل، ماشي؟ كالجوز والتفاح والخوخ والصفرجل. الصفرجل ده بقى بين التفاح وبين الكمثرة، الصفرجل والرمان معروف. ولا يبقى لا تجب فيه الزكاة كالجوز والتفاح والخوخ والصفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والكسراء الأبتة يعني، والخيار والباذنجان ونحوها، لحديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة. والحديث صحيح، ورواه الدارقطني وصححه الإمام الألباني في إرواء الغليل. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. طبعا أوسق بقى إيه؟ يكال، وده الشرط اللي اشترطه مين؟ الحنبلة، استدلالا بهذا الحديث، فقالوا لابد من أن يكون يكال. قال: فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها، اللي هي هذه الأشياء التي تذكر وهي تزرع للخضروات والفواكه وهي تزرع بجوارهم، فلا تؤدى زكاتها لهم، دليل على عدم وجوب الزكاة فيها. فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة، وهذا هو الصحيح، لأن فعلا الخضروات والفواكه كانت تزرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ منها ولا خلفاء صدقة، فكيف يأتي من بعده كالأحناف ويوسعون جدا في هذا الأمر، ويأخذون ما ويكلفون الناس بما لم يكلفهم به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: ما كان مثل الخيار والكساء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول. قد يقول قائل: ولكن عندنا مزارع من الجوز ومن مش عارف الإيه والبن، وما أدراكم ما تجارة البن، شيء نفيس جدا وغالي، تمام؟ المزارع هذه التي تزرع أشياء أعظم بكثير من التمر ومن الزبيب وما شاكل ذلك، هذه الأمور ما حق حكمها، سبحان الله، هذه الأمور ستؤول إلى صاحبها فيقوم ببيعها، يصبح عنده ملايين، تحول عليها الحول يخرج زكاتها. انتوا في ايه؟ انتوا فاكر ان المال مش يخرج زكاته؟ هتخرج زكاته، هيتاجر فيه، هيدفع فيه عروض التجارة، تمام ولا لا؟ يعني الزكاة جايبات، ما تقلقش، هتدفع الزكاة، تدفع الزكاة. وإن خشيت على عدم تطهير مالك فعليك بأن تخرج صدقة، ليست واجبة عليك، وإنما وفعلوا الخير لعلكم ترحمون. نكتفي بهذا القدر على أن نجعل باب زكاة النقدين هو مستقبل الكلام في المجلس القادم إن شاء الله.